الله أسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النجم إذا وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم مضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. نصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن السهو في الصلاة، وقلنا لحضراتكم انه قد صح وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهى في خمس حالات، فقد صلى الصلاة الرباعية بين المجلس بالتشهد الاوسط، وصلى الصلاة الرباعية ركعتين، وصلى الصلاة الرباعية ثلاثا، وصلى الصلاة الرباعية خمسا، وصلى الصلاة الثلاثية ركعتين. وهذه حالات مثبتة وصحيحة، ولا يمكن للمرء أن يتعلم أحكام السهو إلا إذا وقف على تفاصيل هذه الحالات الخمس. لأجل هذا شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الحالة الأولى التي سهى فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث تحدثنا عن الصلاة الرباعية التي ترك فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط، وقيل إن هذه الصلاة هي صلاة الظهر. قلنا انها صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيها التشهد الاوسط وقام الى الركعة الثالثة مباشرة وقد سبح له القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اصر على وقوفه واراد بذلك ان يعلمنا انه من قام عن سنته وتلبس بركن فلا يجوز له ان يعود الى السنه مره اخرى. وايضا علم من ذلك ان التشهد الاوسط هو من سنن الصلاه وليس من اركان الصلاه. وقد فصلنا بعضا من الاحكام التي حملها الينا هذا الحديث الشريف، وكان اخر شيء وقفنا معه هي نقطة هامة خطيرة. هذه النقطة اننا قد علمنا انه من ترك سنة وتلبس بره لا يجوز له ان يعود الى السنة مرة اخرى، ويكفيه ان شاء الله تعالى قبل ان يسلم التسليمتين ان يسجد سجدتي السهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم متحللا من صلاته. وهنا طرح العلماء سؤالا، فما الحكم اذا في من ترك ركنا وتلبس بركن؟ وكما قلت كل ركعة من الركعات فيها عدد من الركعات، القيام له والركوع له والاعتدال له والسجود له والاعتدال له والسجود له، هذه اركان ان شاء الله تعالى بتتخلل او بتتمثل في كل ركعة من الركعات، وهذه هيئات تجب علي وعليك وعلى كل واحد منا ان شاء الله تعالى. ايضا قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات يعتبر ايضا ركنا من اركان الصلاة، فان تركت الفاتحة عن عمد ما صحت صلاتك، وان تركتها عن سهو كان لا بد ان تعلم كيف تتصرف وماذا تفعل. هذا هو السؤال الذي طرحه العلماء، حكم من ترك ركنا من اركان الصلاة ثم تلبس به كيف تصرف. حقيقة الامر لما يكون في القضية نص فالنص يريحنا، لأنه لا اجتهاد مع النص ولا كلام مع النص. والله جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هنختلف، لا يمكن انا اقول رأيي وانت تقول رأيك، كل الآراء ستسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القضية اذا خلت من النص يأتي ها هنا الخلاف، والخلاف يكون نتيجا للاجتهاد. كل انسان يجتهد وكل انسان يغلب ما يراه صحيحا، هذا يجتهد وهذا يجتهد وهذا يجتهد وهذا يجتهد. واذا ما اجتهد الفقهاء الا ان يكون هناك ما يدعو الى الترجيح، يعني يقول هذا قول ارجح من هذا، او لا يكون هناك ما يدعو الى الترجيح، وفي هذا الوقت اقول لك ان شاء الله تعالى عليك ان تلزم نفسك برأي واحد. خلاص انا اقول لك القضية ما فيهاش نص، لكن احمد بن حنبل قال كذا، ابو حنيفة قال كذا، الشافعي قال كذا، الامام مالك قال كذا، الاربعة زي ما قلت اللي اقول له طيب اختر لنفسك رأيا، او تعالى نختار لانفسنا ايه رأيا. اذا اخترناه التزمنا ايه تزمنا لما بيش في الصلاة وتنسيان وصلاح لابد لرأي اخر تكون خلاص، او يعني ده اسهل لي او ده اليحل الان، ما يجوز هذا وما يصح هذا. ومن هنا كما قلت القضية، هذه القضية ما جاء فيها نص، يعني الحالات التي قلناها، هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك في الصلاة ركنا وتلبس بركن اخر؟ ما حصل في الحالات الخمس. ومن هنا بدأ كل فقيه يجتهد ويبني بايه ويبني بغلوه. انا لو قلت لك الاراء الاربعة اخبطك، لكن ممكن اقولها لك، وممكن نكتفي بان احنا نقول الرأي الذي هو اقرب الى الرجحان. تختار من الاراء الاربعة ولا بداية نختار من نفسنا رأيا؟ ها؟ ها؟ نعم هتتلخبطوا، انا واثق من هذا، لكن لا بأس ولا مانع، لا بأس ولا مانع. الرأي اللي احنا ان شاء الله تعالى سوف نوجهه وهو رأي الامام احمد بن حنبل، ولا يعني هذا انني كما يقول بعض حنبلي المذهب، لا لا لا والله، ولا اتعصب لاي مذهب من المذاهب، وانما اتعصب للرأي الذي اراه اقرب الى الحق واقرب الى الادلة ان شاء الله تعالى. ماذا يقول الامام احمد بن حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل بيقول من نسي ركنا إما أن يتذكر هذا الركن وهو في الصلاة، أو أن يتذكر هذا الركن بعد الصلاة، يعني تترك الركوع وتهوى مباشرة إلى السجود. فكده ناسي، أنت تتذكر أحيانا أنك تركت الركوع وأنت في الصلاة، وأحيانا لا تتذكر إلا بعد ما تخلص صلاة كده خالص، تكلم تقول أنا مش فاكر الركعة، أنا متأكد من الركعة اللي أنا صليتها دي أنا ما جيتش فيها ركوع، ها؟ يبقى لابد أن تعرف كيف تتصرف إذا تذكرت وأنت في الصلاة، وكيف تتصرف إذا تذكرت بعد الصلاة. نمسك اولا بقضيك لو انك تذكرت وانت في الصلاة. الامام احمد بن حنبل بيقول التذكر في الصلاة ايضا له حالتان، اما ان تتذكر هذا الركن في نفس الركعة، واما ان تتذكر هذا الركن بعد ان تتجاوز الركعة مع بعض. احنا اتفقنا كل ركعة فيها ايه اركان مش كده؟ قيام ركوع ها قيام ركوع اعتدال سجود اعتدال سجود دي اركان ركعة. انت ممكن تقرأ ركن من هذه الاركان مش كده؟ قد تتذكر هذا الركن انت تنزل ليه الركعة، وقد تتذكر هذا الركن بعد ما تنتهي تماما من الركعة، سواء بقى تذكرت في الركعة اللي بعديها او بعد اللي بعديها او في اخر صلاتك هيبقى ما تتذكر في ايه في الصلاة. وطبق هذا الكلام على الشيخ اشرف. مين الشيخ اشرف؟ لازم واحد النهارده هيسد شغله معانا مش كلام يعني. الشيخ اشرف كبر ودخل في الصلاة او هيصلي العشاء دي اول ايه ركعه قرأ. المفروض بعد ما انا القراءه اللي هو يعمل ايه هيركع هو هوى السجينه سجد. لو تذكر دلوقتي ده اسمه ايه في نفس الركعه في نفس الركعه لسه ما خدش منه اهو. لو تذكر دلوقتي برضه في نفس الركعه اسجد. تذكر برضه في نفس الركعه اعتدل كده برضه في نفس الركعة. لو هم واقفا باسمه بقى داخل في الركعة الثالثة. لو تذكر دلوقتي او في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة باسمه تذكر الركن بعيدا عن الصلاة وبعيدا عن الركعة التي ترك فيها الركن. واضحة المسألة دي؟ ادي واحد خد بالك معايا لان الكلام متعب وانا تعبان طبيعي. ماشي يا شيخ. يوم اللي بيحصل ان الامام احمد بن حنبل قال له لو تذكرت الركن وانت في نفس الركعه في نفس الركعه على اي هيئه كنت اتركه وعد مباشره الى الركن الذي تركته. يعني هنوقف الشيخ اشرح تاني لازم تفهم المفروض تقعدش. انا بقول اهو الشيخ اشرح قرأ وهوى ساجدا افتكر اثبت افتكر يعمل ايه؟ عند الامام احمد بن حنبل قايم واقف وداخل في الركوع اركع وداخل في الركوع. سواء بقى تذكر اول ما سجد او بعد ما اعتدل من السجود او هو في السجده الثانيه المهم ما دام بيتذكر في نفس الركعه بيعود مباشره لنفس الايه؟ الركوع. طب واللي فعل ده ممكن يكون سجد سجده ولا سجد السجدتين كانه لم يحدث. كانه ايه؟ لم يحدث. وبعد ما يركع بقى يعمل ايه؟ كمل ركعه عادي بقى كمل ركعه عادي. يكمل الركعه عادي جدا وقبل ان يسلم هيسجد سجدتين الساعه. صعبه؟ صعبه؟ ما هو المفروض الاصل فيك وفيه ان انت تكون على علم. هو الاصل الاوزات الامام ان هو الماموم تلقائي هيصلح وضعه تبعا لله الامام. وبعدين هو في حاله الامامه المفروض ان لو الماموم رأته تهوي ساجدا الماموم بيرجع بيقول لك سبحان الله. يعني الماموم بيدي لنفسه الهيئه ليه؟ الصحيحة يقول لك سبحان الله فبتقوم ترجع لها مباشرة. ده الواجب على المأموم. لكن انا بقول هو الاصل فيه ان احنا لابد ان نكون عالمين بهذه الاحكام اللي بتعلمها صاحب عين لا خيار لي ولا خيار لك فيها. ملناش خيار فيها فرض عين لان اتفقنا ما لا يصح الفرض الا به فهو فرض. ما في كلام ما في كلام. هم خلونا مع الايه حاله دي بس عشان ما يعرفش الكلام. طب هل اني الامام هل اني الشيخ اشرف لم يتذكر هذا الركن الا في ايه؟ في الركعه الثانيه. قام بقى للركعه الثانيه اعتبره قام بقى. لما قام في الركعه الثانيه افتكر انه في الركعه الاولى نسي ايه؟ الركوع. تصلي يكون ازاي؟ حصلت في كل ازاي؟ طب احنا كل ما في نفس الركعة بيرجع للركن. طيب الان تزود الركعة كيف يتصرف؟ قال التصرف شوف اللي يحصل اوتوماتيك ده. الشيخ اشرف اول ما افتكر تعتبر الركعة اللي ترك فيها الركن لاغية كأنه ما صلعش. والركعة اللي بيصليها دلوقتي هي الاولى. طب افرض افتكر الركن ده وهو في الركعة الرابعة يعمل ايه؟ تبقى الركعة الرابعة دي بالنسبة له الركعة الايه؟ الثالثة. يا راجل ما انت خلاص انت ما دام سقط الركن وتجاوزت ودخلت في ركعة ثانية سقطت الايه؟ الركعة. انت افتكرت انت في الركعة الثالثة فأصبحت الركعة الرابعة، فأصبحت الرابعة دي بالنسبة لك ايه؟ الثالثة. إلا لو تذكرت وانت في الثانية بقت الثانية ايه؟ الأولى. لو تذكرت وانت في الثالثة بقت الثالثة ايه؟ الثانية. والغي التشاؤم يعني احيانا تكون متشائم شام اصلا مش لاعب. انتهى ده يبقى تبقى الثانية. تذكرت وانت في الرابعة هتبقى الرابعة الايه؟ الثالثة. صعبة دي؟ صعبة؟ صعبة. انا مش عايز اقول لكم الاراء الثانية لان فيها تعديل عن الكلام اللي احنا قلناه ده ان شاء الله هتدخل كفر النوخ. انا عارف. نعم انا عارف. انا بقول اهو انا بقول اهو لسه بقى نقول لاخر احنا لسه بنقول جوه الصلاه. تعالى تعمل جوه الصلاه دلوقتي بقى في مشكلة عندك؟ حد بيسال في التفكر وانت في الصلاه ده فيها كلام مش قال غير صعب يعني. انا واضح ان شايف انها سهله وما بتكلمش على شخصه. تمام؟ طيب هات ابني بقى الشيخ اشرف سلم بعد السلام واحد قاعد جنبه قال له والله انا شفتك لما انت بتقول له سلفت بواحد سلفت بيكون هي واقعه بقى ما انت بتخرب الصلاه مش هيهمك ايه عرفناها الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. هو تذكر ان في واقعه من الله تعالى سجل سجله واحده كيف الصلاه؟ قال التذكر بعد الصلاه ده الا ان يكون عن قرب واما ان يكون عن بعد. يعني ايه عن قرب وعن بعد بقى؟ يعني بمجرد ما سلم هو افتكر او حد فكره وهو قاعد لا يتفاجئ لا احدث ولا ساب مكانه ولا كبر في الكلام. يعني اللي جنبه قال له ان شاء الله تعالى انت انا شفتك في ركعه كتبت سجده واحده. قال له نعم وانا يعني تذكرت هذا. روح قايم مصلي. هيروح قايم جايب ايه؟ ركعه. هيروح قايم جايب ايه؟ ركعه. وبعد ما يثبت سجدتين يروح ثابت السجدتين تاني قبل ما يسلم برضه اللي هم سجدتين ايه؟ الساعه. الا اذا ثبت لديه ان الركن اللي تركه كان في الركعه الاخيره. الركعه الاخيره بيتبعها ايه؟ تشهد. وان في هذه الحاله هيجيب ركعه ويجيب لها تشهد ويثبت بعد التشهد سجدتين السهو ويسلم. هقول تاني هقول تاني الشيخ صلى مجرد ما سلم افتكر او ذكره الشيخ كان جنبه سلفه وراح قايم مكبر وهو علم ان الركن اللي طاقه في ركعه غير الركعه الاخيره. هيروح قايم يتم الصلاه مقطعك بيكمل هذا الليل والنية لا يتلفظ بها شيء. هو من قلبه قايم يتم الصلاه هيروح قايم مكبر وريم كم الله اكبر ده قارئ وركع واعتدل وسجد واعتدل وسجد واعتدل. هيعمل ايه؟ هيثبت سجدتين تاني يا مش سجدتين الايه؟ السه السه هيثبت بقى سجدتين دول اول ما يثبتوا بقى اخويات الايه؟ السه. وراح ثابت تاني وراح مسلم. يبقى جاب كام سجدة ورا بعض؟ أربعة بس اثنين بتوع الركعة واثنين بنية الايه؟ السه. طب افرض إن الركن اللي هو كان تركه في الركعة الأخيرة إلى بعد ما يثبت السجدة الأولانية ويعتدل ويجزم السجدة الثانية ويعتدل هيعمل ايه؟ الشيء بعد ما خلص الشيء هيعمل ايه؟ يجزم سجدته بالسهو ويسلم. واضحة؟ والله صعبة لحد كده كويس؟ ما تخليك لحد كده. أنا رأيي إنك تخليك لحد كده. نعم. نعم أيوه لأن هو هيجي الإمام الشافعية بقى له رأي ثاني. والإمام مالك له رأي ثالث وأبو حنيفة له رأي رابع. وانا على استدلال اقول لك الاربع اراء والله. لو قلت الاراء الاربعه يعني انا في المسجد المثالي اللي قعدت اقول الاراء الاربعه اعمل الناس مش عارفين يفرقوا من الراي الراجح، لان جبت الاخر قلت لهم ايه؟ قلت لهم الراي الراجح هو ما ذهب اليه احمد بن حنبل، لان احمد بن حنبل فعلا انه ترك الركن يهدم رتعه، فكلامه واضح، كلامه واضح ان يبقى بعد الصلاه دي رتعه، وانت في الصلاه لو ادركت انت في نفس الرتعه ما في اشكال، تجاوزت الرتعه يبقى الرتعه دي انهدمت، يبقى اقرب الاراء للصواب. ماشي؟ لسه في جزئين؟ احنا قلنا بقى الشيخ هنا بعد الصلاه تذكر عن ايه؟ عن قوم، لكن احيانا يتذكر عن بعد. بعد يعني ايه؟ يعني ايه؟ واحد يتكلم وحد مع واحد، بلاش خرج من المسجد الا ماشي لحد ما راح بيته. ما دامت بيقعد المسجد مسافه بعيده وراح لبيته، او اكثر الكلام، والبعض حددها بست كلمات، يعني يتكلم اكثر من ست كلمات، او اكثر الكلام، او احدث، الراجل يعني ماسك على نفسه شويه، واول ما خلص صلاه فك نفسه. ما دام احدث او اكثر الكلام او خرج من مصلاه وبعد عن المكان الذي كان فيه، اسمه لو تذكر تذكر عن ايه؟ عن بعد. فلو تذكر عن بعد اعاد الصلاة كلها، اعاد الصلاة كلها. انا قلت لك سوء البعد اهو، بعد عن المكان احدث اكثر في ايه؟ في كلام. لازم تذكر عن ايه؟ عن بعد. وهنا عليه ان يعيد الصلاة كلها. امسكت على رأي ده؟ امسكت عليه؟ اي سؤال فيه؟ اي حدث اللي انا قلته مفيش حدثه؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نعم. زي ما بتقول في السجود بتاع الطريق بالضبط، ماليش دعاء مخصوص بيه زي ما البعض بيقول لك. زي ما بتقول الصلاة بالضبط. بالضبط. واضح الكلام يا مشايخ؟ هذه لا. نعم. ايه ده اليقين؟ اليقين، اليقين يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو قال لك تعالى خش المحل ده كلك طبعا فشل ولا بتاع، انت شايف في جيبك 2 جنيه ولا جنيه، انت عارف ان الطبق جوه والاكل جوه ب 2 جنيه، يا تعرف دي جنيه ولا 2، بتعمل ايه؟ بتمشي على اللوم 2 ولا على اللوم جنيه؟ عشان ما تضربش، مش كده؟ فدايما اليقين هو اللي ايه؟ لان ده اللي هيبقى موجود اكيد، ده اللي هيبقى موجود اكيد. اما الزياده دي هي اللي بيبقى مشكوك فيها، فمعنى انك تبني على اليقين يعني تبني على الاقل. ماشي؟ كلام، وهنتكلم بقى في الشك، الشك دي حاله لوحديها، دلوقتي بنتكلم في الايه؟ في السهو، هقول لك ان في فرق بين الشك والسهو. السهو انك بتنسى مطلقا، واذا تذكرت رجع على بيت انك تركت. اما الشك فيستوي عندك الطرفان، ما انتش عارف انت تركت ولا ما تركتش، دي حاله غير اللي احنا بنتكلم فيها خلاص، خلينا نتكلم في ايه؟ السهو. نعم. نفس الكلام لو تذكرت وانت اثناء الركعه ترجع واقف ثاني تقرا الفاتحه، لو تذكرت بعد ما تجاوزت الركعه يبقى الركعه اللي انت كنت فيها الفاتحه كانها لم تكن، لو تذكرت بعد الصلاه اما عن قرب واما عن بعد زي ما احنا قلنا. نفس الكلام، نفس الكلام. ما انا قلت لك الفاتحه الواجب داخل الاركان دي. ها؟ في شيء اخر؟ نعم. نعم. وانت مأموم اي سهو بيقع من حضرتك بيجبره لك الامام، مش دعوه الامام بيشيل. المهم فيه هو، هو ما ينساش. هو ما ينساش، مالكش دعوه. تمام؟ تمام؟ اي شيء اخر؟ نعم. لا دي حالة لسه جاية، معلش مع احترامي ليك بقى، لسه جاية صلاة جماعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما خلينا في الحالة اللي احنا معاها. إذا أخذنا أو أخذنا فقهيات هذه الإيه؟ هذه الحالة، وأنا اكتشفت لكم رأي أحمد بن حنبل على اعتبار أنه أرجح الآراء وهو الرأي الذي أفتي به وأعمل به إن شاء الله تعالى. خليكم زي شيخكم. ماشي؟ دي أول حالة، وهذه فقهيات وهذه الحالة. الحالة الثانية التي سنتحدث عنها الليلة إن شاء الله تعالى اللي الشيخ تعدى مسائل فيها. الحديث أيضا في الصحيحين وفي سائر كتب السنة. والمحدث هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة. يقول سيدنا أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات فسلم من اثنتين فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين فقال له أقصوة الصلاة أم نسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال له بعض ذلك قد كان فاستقبل القبلة وصلى الركعتين. تفهم من الكلام ده الصلاة دي كم ركعة؟ عرفتنا منين؟ اللي أبو هريرة قال سلم ركعتين وبعدين لما ذكره الراجل أبو هريرة بيقول إيه؟ فاستقبل وصلى إيه؟ ركعتين. تبقى هذه الصلاة صلاة إيه؟ صلاة رباعية. شيء أولا أريد أن نتعرف على راوي الحديث كما اتفقنا أنه يجب علينا أن نتعرف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرر من العار علينا كمسلمين نعرف أهل الفن والكرة وهم أهل الأهل والفجور ولا نعرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث هو سيدنا أبو هريرة. وأبو هريرة في حقيقة الأمر ليس باسم وإنما كنية. ونحن عندنا حاجة اسمها اسم وحاجة اسمها ايه؟ كنية وحاجة اسمها نسبة. اسم العلم اللي بيوضع علي وعليك أنا اسمي عبد الله. الكنية ما بدأ أو ما بدأ بأب أو أم. فأنا اسمي عبد الله وأكمل بأبي محمد مش كده؟ دي كنيتي إذا دي اسمها ايه؟ كنية. وأحيانا كما قلنا في النسبة بس نسبه إلى شيء زي ما تقول القرشي القاهري دي اسمها ايه؟ نسبة. فلما نأتي لهذا الصحابي الجميل الذي روى هذا الحديث اسمه ايه؟ اسمه ايه لا؟ ما ليس اسم ليس ابو هريرة اسم الله. دي زي ما احنا قلنا ايه؟ كنية. طب اسمه ايه؟ حقيقة الامر قبل ان يسلم هذا الرجل كان يسمى بعبد شمس. وانتم تعلمون ان اهل الجاهلية كانوا يسمون او ينسبون العبودية لبعض الاشياء. يقول لك ده عبد شمس ده عبد صخر كده يعني وكلها اسماء شركية ونعوذ بالله من ذلك. زي ما في بعض جهلاء المسلمين الان يسمى عبد النبي ومفيش مخلوق عبد النبي كلنا جميعا عبيد وعباد لمن خلق النبي فعايز تسميه عبد رب النبي. لكن عبد النبي هذا شرك. عبد الكعبة عبد مش عارف في اي حاجة غير الله سواء كان بالاسم الصريح عبد الله او باسماء الله الحسنى عبد الرحمن عبد العظيم عبد العزيز كده يعني يبقى شرك. فكان هو على عادة اهل الجاهلية يسمى بعبد ايه؟ بعبد شمس. تعلمون ان الرجل كان حينما يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير كثيرا من الاسماء. يعني دي واحد قالوا له بس يقول له حزم. طب وليه حزم؟ يقول له سهل ان شاء الله. يبقى بقى منذ هذه اللحظة ايه؟ بس شهادة معتمدة. يعني لسه ابوه يعرف الصحة ولا تعبير ولا ختم ولا روتين ولا رشوة ولا منذ يتفتح ولا منذ يكفي ولا لازم الاعلام في الجرمان ولا المشكلة اللي انت صحابي خالي. خلاص النبي بس غير ثاني بس. فلان لا يبقى فلان. خلاص انتهى. انتهى. وكم الاسماء غيرت غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. كان مين الذين غير عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه؟ هو ابو هريره هذا فقال عبد الرحمن ان شاء الله. لابد احد اسمه عبد شمس. عبد الرحمن ان شاء الله. فتغير اسمه من عبد شمس الى عبد الرحمن. متى اسلم ابو هريره؟ امتى اسلم؟ اسلام ابو هريره على الراجح والثابت كان قديما. كان قديما مع بدايات دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكه الى الاسلام قبل ماذا قال؟ جاء الى مكه رجل يسمى الطفيل ابن عبد الدوسي ابن عمرو الدوسي. الطفيل ابن عمرو الدوسي قبيله الدوس قبيله من قبائل اليمن واللي كان منها ابو هريره. يعني ابو هريره اصلا يمني يمني الاصل ولد من قبيله الدوس اليمن وابوه توفي وهو صغير ولذلك مشى يتيما تربته امه. فالطفيل ابن عمرو الدوسي كان من قبيله ابي هريره الدوس وكان رجلا ثريا كريما جوالا. وكان اذا قدم الى مكه تبين الى مكه تعرفون التجاره رحلات الشتاء والصيف اللي كانت بين مكه وبين اليمن. فكانت لما تاتي تجارته يلتف حوله اهل مكه طمعا في كرمه. كان بيغدق ود الناس بيحبوه جدا بيحبوه جدا ولا بيسمع بقدومه بيوم عيد احنا احلفه خاصة المحتاجين من اهل مكة. فقدم الطفيل بن عمرو الدوسي الى مكة فجلس حوله وحدثوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له والله ما اعرف ان انا رجل يعني هو ساحر ويفرق بين المرء وزوجه ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا فإياك أن تسمع له وإياك أن تتبعه وإياك وإياك وإياك. هذا الرجل قال لا أقطع أمرا حتى أسمعه أما أشوفه وأسمعه وأبحكم عليه. وفعلا التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بيت الله الحرام وسمع منه القرآن وما ان سمع حتى شرح الله صدره بالإسلام وفعلا نطق بالشهادتين واراد ان ينشر الاسلام في قومه وفي اهله وعشيرته. فاخذ الاساسيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو له ان يهدي على يديه ارضا. وكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد بيتا وأتي به. قال هذا الرجل وطفيل بن عمرو هذا عرف ايضا بذنور. احنا عندنا ذنور وذنورين. ذنورين هو مين؟ سيدنا عثمان عشان تجاوز القريه وابن الفيل. كان طفيل هذا يسمى بذنور. قال انه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل له آية يعني يجعل له علامة حتى يصدقه قوما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك واذا بنور يضاء بين عينيه كان ينعكس على ما يمسك في يديه. يعني لو مسك حاجة في يدي كده النور ينعكس عليها زي اي نور اكل بطارية منورة بالضبط. وكانت هذه علامة وآية لهذا الرجل كما حدث بذلك أصحاب التاريخ والسير كالإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. كانت النتيجة أنه عاد إلى قومه ونشر الإسلام فعلا فيهم وتقدر الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فهدى دوسا على يد هذا الرجل. فكان من اول من اسلم واتبع الطفيل من ابو هريره او الصحابي اليمين ابو هريره. وظل هو وقومه على الاسلام اسلموا دون ان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون ان يسمعوا منه والبيت كله في ابو هريره مع ان اسلامه كان قديما قديم قوي الا ان سماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متاخرا يعني ما سمعش اي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في بعد غزوه خيبر لانه هو اسلم وظل مع قومه وقبيلته جنس هذه الى ان ذهبوا الى المدينه وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر. زي ما احنا قلنا اسلام كان ايه قديما ولكن سبعه رسول كان ايه كان متاخرا. نعم كان متاخرا. فما ان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كما قلت غير له اسمه وهو كان قد ترك امه مشركة لم تسلم بعد. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لها ولذلك قال انه قدم عليها بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اراد ان يدخل عليها قالت انتظر فانتظر فلما دخل وجدها قد اختمرت وقالت له ابشر بني فقد شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولذلك قال صدقت دعوة رسول الله. في يوم من ايام ابو هريرة واحنا عايزين نقول اسم جديد عبد الرحمن في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه صوتا. الصوت ده كان عبارة عن لواء قطة فسأل ما هذا فقال او اخبره ان وجد قطة. القطة احنا نسميها في اللغة العربية هرة ولما تبقى صغيرة نسميها ايه هريرة هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل اطلح انه كان يحمل هرة في كله وذلك حتى يقوم بتدفئتها وهو يعلم انه مأجور على هذا وهو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم والقائل دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض او خشاش الارض. اللغات الثلاث كلها صحيحة من كثرة الضرب تمام. فاعلم ان لهم في كل كبد راقبة ان شاء الله تعالى ثواب ويعلم ان رجلا سقى كلبا بلغ الجهد من العطش فاطلع الله على ذلك فغفر له. هذه حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة واصبح يكلى بها. قال له يا ابا هر وبلفظ رواية البخاري يا ابا هر الا ان البعض قال لسنن القطة هم سموه بابه هريرة فاصبحت هذه كنيته من ذلك الحين وغلبت كنيته على اسمه. يعني وعدت كل الناس الان عن عبد الرحمن يسميه عبد الرحمن لكن لو قلت عن ابي هريره عرفت الناس اكيد. فغلبت كثير من الناس بتغلب كنيته على اسمه ابو هريره من اكثر الصحابه روايه الحديث مع انه تاخر ايه سماعه ومع هذا كان من اكثر رواه الحديث لما عرف صيام اكثر صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مين؟ سلام الله. هل هذا وجه؟ طب ازاي؟ قال لانه منذ ان اسلم وكان يعاني من ريح وفقر شديد جدا فقر ممتع وتربى يتيما تربى على الفقر الضيق. نسأل الله أن يوسع علينا جميعا أمين يا رب. فمنذ أن قدم إلى المدينة وقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفارقه إلا عند النوم والخلاء داخل باب أو داخل إيه؟ خلاء. في غير هذا كان كظله لذلك البعض كان يسميه أهل ظل رسول الله وده النبي ما كانش له ظل فكان بيعتبروه هو إيه؟ الظل ولا بيعزق له وهو نفسه بيعترف بيقول كنت ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبع بطني يعني كمان كنت بحق الغرب انه كان يبقى ماشي مع النبي فقير منه بيسمع وتعلم ومنه والنبي يعني يغدو غدوة يأكلوا حاجة يأكلوا حاجة أبيك المعاكلة من منه نعم وكان فعلا معلوم الحال فهو بيقول أنه صراحة انت لازم يجيك البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه ايه بطه يعني كان لما يجي في مرة كده زي ما يعني ما يأكلوش اللي عادت هي مشكلة لذلك يقول لك يعني في مرة الله كان جاي فالتقى بطناه بالارض بشدة الجوع هذا الحديث البخاري فالتقى يقول التقيت بأبي بكر فسألته عن شيء في كتاب الله لا كنت أجهله ولكنني سألت عنه ها بسأله بس كده عسى أن يطعمه يعني بس مش أتكلم معاه وإيه رأيت المسألة دي وأقدر مني إلى حد ما عرفت إلا باب الله البيت لو وصل الى باب البيت يقول لي ايه تفضل فيقول لك اللي حصل اني ابو بكر اجاب اجابه سريعه قبل ان يصل فما قالوش تفضل يا حاج خلاص فكرر المساله مع سيدنا عمر وحصل نفس الكلام لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا فاهم يعني عارف ان هو بيسال بس مش عشان بيتعلم بقى هو في حاجه هو لذلك اعتقد ان انا قلت لكم القصه اللي انا بتكلم عن الذكريات كده ان يقول لك ابو هريره بتذكر ذكريات كان داعي للإعادة والإطالة لكن هو واضح جدا انه كان رجل بوعدة بفقير الحال فنادى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولذلك كان من اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يحضر معه هذه الصلاة والصلاة التي معها كما قال هي صلاة رباعية ولكن يا ترى الصلاة الرباعية كم صلاة ظهر عصر عشاء أي هذه الصلوات حسب الرواية للشك أبو هريرة نفسه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر في رواية مطلب بالقطع صلى لنا الظهر في رواية أخرى مسلم بالقطع صلى لنا العصر بعض الناس يعتقد ان هذه الروايات الثلاث بينها تضارب وظهور صحيح ابو هريره بعد لما جاء بيحدث بهذه الروايه كان قد جت الصلاه اللي كلها دي كانت الظهر والعصر فاحيانا كان يحدث بالشك يقول الظهر او العصر واحيانا كان يغلب على ظنه انها الظهر فيقول الظهر واحيانا يغلب على ظنه انها العصر فيقول ايه العصر وهذا طبعا الخلاف يعني ما يضر يعني هذا النسيان نسيان لا يضر لانه لم يتعرض لجوهر القضيه لاهل الاحكام التي نريد ان نقف معها المهم ما حدث في هذه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد الاوسط الصحابة جلسوا وكان من المنتظر أن يقوم إلى الركعة الثالثة فإذا به يسلم التسليم فورا. لما تمسك الروايات هتلاقي حاجة غريبة جدا. يقول إيه؟ يقول وقام مغضبا. نادى عن رجل إيه؟ مهرب. يبقى إذا الوقت حالة مهم عادية. إلى خشبة في مقدمة المسجد فاتكى عليها. هذه الخشبة عبارة عن خشبة اللي كانت محطوطة في المسجد حتى يقف عليها حتى يراه كل الناس قبل ان يصنع له المنبر فذهب واتكى عليها بشكل ايه مغبر لفظ في لفظ من الفاظ الرواية وشبك بين اصابعه وجد بيفيد ان تشبيك الاصابع في المسجد يا ترى هو مباح ام غير مباح الان اقول لك ان في روايات كثيره جاء فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يشبك الرجل اصابعه وهو في المسجد وقال انما هو في صلاه هذه الروايات وهذه الالفاظ التي تنهى عن تشبيك الاصابع في المسجد كل واحده منها لا يخلو من بعض ضعيفا ولكن الثابت زي ما احنا راينا الان ان النبي عمل ايه؟ شبك اصابعه بل هو في درس علم قال لصحابته المؤمن كلب بيهاج رأى الحديث بيقول وشبك بين عصبيه يعني من الانتهاء. ومن هنا قال البعض ان الثابت الصحيح جواز تشبيك الاصابع في المسجد والاحاديث المتنهى عن هذا غير صحيح. البعض الاخر قال الاحاديث الصحيح المتنهى عن هذا غير صحيح ولكنها متعددة للطرق وقد يوفق بينها وبين الصحيح. ازاي؟ قال الاحاديث اللي فيها نهي عن التشبيك فيها نهي عن التشبيك ما دمت تنتظر الصلاة. لو انت قاعد تنتظر ايه؟ الصلاة. وجميل انك لو شبك ده ادعى للكسل من النوم. السلام سبك اصابه كده ها؟ حالا تلاقي جسمه سخن ونفي ولا ممكن يخليه نام ويكسر. اما اذا انتهيت من الصلاة ودي الحالة اللي معانا الان يعني النبي شبك بعد ما خرج ولا قبل ما يدخل او في درس علم تمثل الناس فلا بأس ولا بأس. ووفقوا بين الامرين يبقى عمل الله عن التشبيك اذا كنت ايه؟ ها؟ في انتظار صلاة. وجواز التشبيك اذا انتهيت من خلاص صليت بقى زي ما انت عايز تنزل الشيخ عايز ينام نام زي ما انت عايز تنام. فيبقى صليت خلاص انتهى او انت بتعلم الناس وتمثل ايه؟ وتمثل الله وتمثل الله. دي ده ملحظ هنا عنده لم يقل بالضبط. الله بيقول ايه؟ بيقول وفي الناس ابو بكر وعمر. طبعا الناس خارجه من الصلاه كل واحد اهل وبكر الثاني. احنا كلنا مثلا مثلا في العصر. هو العصر ولا ركعتين؟ الناس مش عارفه. كل واحد يبص للثاني. وكل واحد عايز يسال. ابو هريرة بيقول وفي الناس ابو بكر وعمر من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاباه ان يكلمه الاثنين كل واحد مرموش كلمه لان كل منهما اقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خالد كان غاضب ولا يسمح بكلام ولا بنقاش ولا بنقاش. وزي بيقول ابو هريره استغفر الله ابو بكر وعمر غلبت عليهما الايه؟ المهابه مهابه الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس بتغلب عليها المهابه وفي ناس بتغلب عليها يغلب عليها حب العلم. حب العلم فيبقى دي مساله اصلا مش مساله يمكن الصبر عليها ورجعها بصرع. لازم نعرف الان لازم يعرف الآن في امور الانسان لا كان يصفى ان يوجلها خاصة دي مشكلة بالذات لما في المسائل الشخصية. لكن دي مسألة توجل فالمسألة التي توجل الانسان احيانا ما يخبر عنها ده اي حاجة احنا خلاص القاب يسمى بذي اليدين. وطبعا بذي اليدين ها زي ما احنا قلنا ايه نسبة لا في عبد وقبة للشيخ دي نسبة مش بننسب اليدين اهو بذي اليدين بننسب نسبة تمام بذي اليدين مش اسمه بعض. هذا غلب عليه العلم وقام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرعا. اولا يريد ان نتعرف على وذي اليدين هذا وليه وليه نقصدوه بهذا اللقب؟ ده لقب يعني النسبه دي بيسموها لقب لان عندنا ايه وكنيه وايه ولقب. واللقب احيانا يشعر بالمدح واحيانا يشعر بالذنب. يعني احيانا تلقب انسان باللهبل مش كده؟ اه فلان لهبل فلان مش عارف يقول لك ابو كير كده يعني احيانا بتقول اه. فاللقب احيانا بيكون الذنب واحيانا بيكون الايه؟ المدح يقول الذكي الكيس ده مدح. فذي اليدين ده لقب. طيب يراد به مدح ام يراد به ذنب؟ وعايزين نتعرف عليه وايه الحوار اللي مر بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة هذا الحوار. هذا ان اردت ان تعرفه فلتاتينا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقد غد. احنا لسه بنقول في ناس بيقلب عليها من الذكاء يعني. لا الحمد لله ما انا ولا قاعد والله قلت معذور والله ده كنت جاي كنت معذور يعني فرديت بسبب بس الاخ جزاه الله خير الاخ عادل هو السبب في مليون مره يعني لقيت جاي بيقول لي الصلاه بقى تحت كنت عايز اروح المسجد قلت له خلاص يلا روح ربنا اما انا المفروض ان انا امسك في بيتي 10 ايام ما اتحركش واعتقد ان انت شفت اللي حصل يوم الجمعه اليوم الجمعه الماضيه انا خطبت نص خطبه ان انا قلت ما بقتش خطبتي خالص خالص خالص نص خطبه بالظبط لانه انا على المنبر لقيت اللي في بطني هنا ما كان لازم انزل فالعيال النهارده يعني بالعافيه عشان تنموا بيه السهم دي يعني مش عايز اكون وقت تنسي ويشجعني الشيخ الله يجزاه الله عني خير البيات لكن اعتقد ان انت شفته لا يوم السبت حضرت ولا يوم الحد ولا تلفق بالنهارده احضر لكن هي هذه اراده الله كل جميع سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن جنايتكم بارك الله فيكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.